البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عبد الحليم حافظ، نجلاء فتحي، كانت يعني وحاسبك الطيارة كده زي الناس المحترمين. والله العظيم حيوحشني لسانك الطويل ده. ليه يا اخويا؟ هو مفيش سكنة بحد لسانه طويل ولا ايه؟ لا قطعا لازم فيه، بس مش ممكن يكون في شلة غجر زيكم كده. خلاص ما تسافرش بقى، ده بدل ما تقول لي انك هتحصلني بعد الامتحان ما تسافرش. والله حاجب لك عقد عمل صدقني. مصدقك، بس انا ما بفكرش هاجر. وطي صوتك، محدش شغف ينام عليك. كل اللي انا عايزه منك انك تفكر تاني. فكرت

ما هي سناء حبيبي بتحتفل بعيد ميلادها 20-30 مرة في السنة، والحساب جت مع اخوي. سلام يا جدع يا فاروق. انا برحب بالواد الجديد. طب هز جيبك. مصلحة. طب والبيت برضه مش هيدفع؟ هو كمان مصلحة. انت تؤمر. عندك 2 مصلحة. سلام يا جدع للمصلحة. البت صبحتنا. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو يعني احنا لازم ندفع؟ لا لا لا ما ندفعش، ما دام احنا تابع لوسط اسونا ما ندفعش. قولي لي يا سونا. ايوه يا روحي. انت مالكيش في الاعمال الخيريه؟ هو انا حلمتي غير. طب ما تشوف لنا وجه جديد ينظف لنا الشقه. وسهيل ما تنفعش؟ بقول شغاله مصاحبه عماره. اه طب هتدفعوا لها كام؟ يعني قولي كده 60 جنيه. دول يا اخويا ما يجيبوش ثمن التاكسي. نعم هي الشغاله هتجيلنا التاكسي برضه. ده هي اللي هتخدمنا يا اسطى مش احنا. ها؟ احنا طلبه. والنبي ما انا عارفه اخره الاعمال الخيريه دي ايه؟ اخرتها اخرتها فل. بس لو ما كانش دمك خفيف يا مضروب. عن اذنك يا استاذ سامي اشيل ملايه السرير. اه والنبي بس يعني خلي بالك من الورق اللي على المكتب ده. يعني ما حطوش في صفيحه الزباله؟ ليه انت شايفاه وش زباله؟ لا مؤاخذه يا استاذ سامي مش كل ورق. اه انت مالك وشك اصفر كده؟ ايه اكلتي؟ ما اكلتش. اكلتيش من امتى؟ من امبارح. امبارح ليه؟ ابدا ما فيش حاجة. والغجر اللي هنا دول ما اكلكيش معاهم الظهر ليه؟ اصل انا كنت بنظف. فتحي. نعم. تشربي شاي؟ حاضر. ايه هو اللي حاضر؟ مش حضرتك عاوز شاي؟ بقولك تشربي شاي مع السندوتش. يعني هو السندوتش ده عشان انا؟ ايوه انا. ايوه انت مش جعانه مالك؟ ربنا يخليك، ربنا يعمل بيتك ويفتح لك سكه السحت ووقف طريقك. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل ده عشان سندوتش؟ طب كلي كل السندوتش. ما اقدرش. ليه يا بنتي؟ لان شبعت. شبعتي من ايه؟ من ذوق حضرتك. فتحية مالك؟ لا ولا حاجة. عن اذن حضرتك. الله. فتحية انت بتعيطي؟ لا ولا حاجة. اصل ايه؟ ده انت يا بنتي ما قلتيش الساندوتش حتى. مالك؟ سيساني. ايوه انا فعلا كنت جعانه من امبارح. ها؟ جعانه لكن دلوقتي وحيات ابني شبعت. انت حقتي يبقى لك ابن وتحلفي بيه كمان؟ ايوه ومات النهارده الفجر. Thank you. اتفضل. عليه عزمك تحلق دقنك. لا يا شيخ، انت ايه اللي اخرك امبارح بالليل؟ كنت بوصل فتحية. قصدك فتحية هاني شغالة؟ قصدي فتحية وبس. هي هتيجي تاني امتى؟ مش هتيجي خالص. ليه كده؟ انا قلت لها كده. ايه المناسب؟ الله، انا عايز افهم بقى، انت ناوي تبقى ايه هنا بالظبط؟ شغفر؟ احسن ما ابقى شيخ منطر. طب اقولك ايه؟ فكيت الزمة حد يبتدي يومه بالكلام عن الفلوس. ايوه السسام، اسمع، احنا ما فيناش ملخام، ايدك على 10 جنيه وملحق بتاعها. ملحق؟ طبعا، مش خدتهم مني بالليل وهتديهم للصبح، يبقوا 11. طب تعالى بس نبلي رقنا بلقمة. انت رايح فين النهاردة؟ رايح الكلية. ليه؟ ابدا، اصل تعودت على انت ما قلتليش فكيت. ما تعملش نظام قلق على الصبح. عند لك البواب يفك لك؟ اصلهم هيبقوا 12 اذا ما فكيتش دلوقتي. موافق. يا سلام، كل ده علشان ما تفكش؟ لا، لان اديت كل الفلوس اللي معايا الفتحيه امبارح، فلوسي وفلوسنا كلنا وفلوسك. وانت بقى سامع يا اخي، بلاش الهزار السخيف ده على الصبح. ايدك على 10، بلاش الملحق اخويا. بقول لك اديت الفلوس كلها الفتحية. تعرف كان كام بالظبط؟ 25 جنيه و47 قرش ونص. انت بتتكلم جد؟ ايوه. لفتحية شغالة؟ ايوه. سامع يا جمال بيقول ايه؟ استلف لي بالليل ورقة ب10 وقول الصبح اللي قدها الواحدة، الواحدة شغالة. انت اللي غلطان. انت يعني مش عارف كامي؟ عارفه، فقري والله العظيم، فقري وعبيط وغل وهيفضل فقري طول عمره. الختامة و25 جنيه و47 قرش ونص، متغاظ ليه؟ المهم دلوقتي ايه العمل؟ العمل هو بقى شوف لها حل اخويا يدبرها ويستفيد لها قرشين. هتسلف منين؟ مني. انا مستعد اسلفك، بس الجنيه ب2. والله العظيم انت مفتري. مش احسن ما ابقى عبيط؟ طب هات. اتفضل. هات. 1 2 3 4. هو الطبيخ هيخلص متى؟ بتسألني انا؟ ما تسأل تامي، عنده جوه في المطبخ اهو. سألته مرتين قال لي حالا. خلاص قوم صلي العصر على ما يخلص. صليته. طب صلي على النبي. صليت. طب اشرب لك واحدة سبادي. اشرب. طب اسكت بقى. ايه؟ ايه الدكتاتورية دي؟ طب وديني اما سكت لابعت لابوك تلغراف اقول له ابنك بيتعاطى سبادي. ايه؟ اتفضلوا. طبيخ عمركم ما اكلتوه، بس قبل ما تاكلوا قولوا بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبديني من الله. هايل هايل هايل الحقيقة الثاني. بطاطس تجنن. مرسي قوي، بس دي مش بطاطس، دي فاصوليا. فاصوليا؟ ايه ده بجد فاصوليا؟ والنبي انا جميل انها فاصوليا. طيب طب نجرب دي بقى. ايه دي؟ اكيد هي دي البطاطس حقيقي. ايه ده يا سامي؟ زلط اخويا؟ انا شخصيا هاكل اي حاجة حتى لو كانت زلط، انا ميت من الجوع. ان شاء الله كل يوم ناوي تاكلنا زلط برضه؟ لا معقول، بكرة مفيش زلط، فيه دبش. كلم يا احمد علاقاتك الخاصة. مين؟ يعني هتكون مين؟ نجاة. وظنها جايبالك كده حاجة عاملة زي الفرخة. احمد يوه يقطعني سي احمد، خد دي حاجة مش قد المقام. سلام لي ليك يا نوبة. او كده ولا بلاش؟ بس والنبي يا سي احمد ما تبقاش ترمي العظم في صفحة الزبالة النهاردة، احسن سيدي يشوفه. عظم؟ مين قالك ان احنا بنسيب فيها عظم؟ والله انا مش عارف ارد جمالك دي انا والاخوه اللي معايا ازاي. ما تقولش كده يا سي احمد، كفايه ان مفيش حد في الدنيا بحالها بيقول لي يا نوجة غيرك. ليه يعني؟ والله انت تستاهل اكتر من كده. هي دي عيشه اللي انت عايشاها دي؟ هي بس حظوظ. والله حظوظ يا نوجة، دنيا بتاعت شهادات. ده لولا الانطوائيه بتاعت البني ادم من جوه ما كانش يحصل اي اندماج معنوي في الدماغ من تحت، وده نتيجه لان الشخصيه الزرقاء تختلف عن الشخصيه البيضاء، والناس ما بتقدرش. يا اختي كفايه عليا كلامك الحلو ده. كلام حلو بس. طب والله نوجة لو تساليني نفسك في ايه؟ فيه يا في احمد، نفسي اعمل لي في يوم مفاجاه كبيره قد الدنيا دي كلها. كل شيء اسمه نصيب يا في احمد. اسمه نصيب؟ لا ما هو بس. ما انت شوفي بقى، انت تستني بس عليا لما اتخرج واخد الشهاده المنيله بميله دي. هتعمل ايه يا سي احمد؟ هعمل ايه؟ اللي هعمل ايه؟ والله ما انا عارف هعمل ايه. هعمل يعني بقى المفاجاه بقى. اولا اول يوم اقبض فيه، ايوه، لازم اجيب لي الصندوق فراخ من الجمعيه. طب وثاني يوم؟ ثاني يوم بقى، تاني يوم بعد ما اقبض. يعني يعني هجيب لك بقى صندوق جمعيه من الفراخ بتاعت الجمعيه. انت اصلك يا نوجة حقيقه تستاهلي حاجات كتير مش قادر اعبر عنها. يتربوا في عزك يا سي احمد. مين؟ الفراخ؟ اولادك. يوه، قصدي ولادنا. انا من دلوقتي بحوش القرش فوق القرش عشان اليوم ده. ربنا يحقق لي اللي في بالي واشوف اليوم ده بكره. شوف يا نوجة، احنا بنربط مع بعض حاجات كتير قوي اكتر من اللي انت شايفاه. زي ايه يا سي احمد؟ زي ايه؟ زي يعني بيربطنا. زي ايه بيربطنا باذن ايه يعني؟ هي يا سي احمد شوفي، انا اقول لك، انا اقول لك يا نوجة. قول يا سي احمد. شوف يا نوجة، احنا في بينا تفاهم والسلطان. هي يا سي احمد. ولحمه وفاصوليا وسبانخ وفراخ. يبقى ايه اللي ناقص؟ المأذون. قوي قوي. بس انت بقى شفت بالك يا نوجة، انت بقى تستنى عليها شويه لغايه بقى ايه؟ لغايه بقى يعني ما يبقى في لغايه ما يطلع لي شنب زيك يا نوجة. مش كده يا بنت؟ الو الو، ايوه، حاضر يا فندم. ثانية واحدة. أحمد. إيه؟ أحمد. إيه؟ كلم التليفون. مين اللي طالبني؟ القرافة. شش، وطي صوتك عشان تسمعني. وإيه يعني؟ يا الست دي مش عدت الخمسين بقالها قديجة 20 سنة؟ دي لازم يضربوها بالنار يا ابني، دي حسام بلدية. حياة أبوك السامج فاتر يا أحسن، دي مشاعرها مرهفة أوي. مرهفة؟ انا مش فاهم يا اخي، انت بتطيق تكلم الناس اللي بالشكل ده بالساعة والاتنين ازاي؟ هات خد. الو، اهلا اهلا يا روحي. فندم يعني اذا كان زكي بيه هو الوحيد اللي يقدر يساعدني، يعني مش ممكن اقابله فيه. قابله؟ انت مجنون؟ ليه يا فندم بعد الشر؟ يعني بقول لو سيادتك حددت لي ميعاد معاه. زكي بيه ما بيقابلش حد بمواعيد. هما اللي يقابلوه فين؟ هو اللي يقابلهم لما يكون عايزه. فين يا حسن بيه؟ مش مهم فين، انت ممكن تلاقيه قدامك كده فجأة. وانا هعرفه ازاي بيه؟ هو اللي هيعرفك. طب هو يعني مش سيادتك مش وعدتني بشغلانة كويسة؟ ما هو انت بقى اللي مش عايز تشد حيلك معانا. انا مستعد اشد والله. بس ازاي يا بيه؟ انت مش سامي صلاح صاحبك؟ الروح بالروح. عظيم، عرفنا بيه. بس سيادتك بلاش بقى حكايه سيادتك دي، احنا يا اخوات يا راجل. مش شايفني بعزم عليك بسجاير مستورده وقاعده في الساحه كهو بالعربيه؟ يا فندم احنا متشكرين قوي على السجاير المستورده. هو سامي بيه صاحب صحيح، انما ده دماغه ناشفه قوي، ويمكن لو عرف مش هيعرف. وعلى العموم مالكش دعوه انت بالموضوع ده، انا هتصرف. هو سيادتك هتعمل له ايه بيه؟ لغايه امتى هقول لك ما تسالش اسئله؟ كل ده بيأثر عليك عند زكي بيه. خلاص يا فندم بلاش اسئله. ايه يعني شويه شايف حضرتك الناس في الشارع؟ الشوارع بقت زحمه قوي ساعه البيت. انت بقى شايف ان عصام ولد على نياته؟ قوي قوي يا فندم. امال بيصلي كتير ليه؟ غشيم غشيم قوي بيه.

اصل اسعاف دي يعني سامي ملوش في المسائل دي. ملو في ايه؟ ملو في الكتابة، في المذاكرة، في الحب، في المسرح، في الحاجات اللي ملوش فيها. طب ليه اصحابه وزمايله بيحبوه قوي كده؟ عشان مش قادرين يكرهوها دي. والله دم خفيف يا سيدة. الله يخليك سعادة البيت. هو سيادتك عايز من سامي ايه بالظبط؟ اهو برضه ينفعنا. ده مش قادر ينفع نفسه. طب وماله؟ كفايه ان انا ادردش معاه زيك. برضو. بس هو ما بيحبش الدردشه دي. هو اللي ما يحبش ولا انت اللي عايزه ما يحبش؟ والله يا حسن دي يعني يعني مش عارف بتاعت الناس. انت لازم تبقى واضح. مين اللي يهمك؟ سامي ولا سامي يا فندم؟ سامي كده هو حسن بيه. أرجوك خد مني اللي انت عايزه، خد مني كلام، خد مني نكت، خد مني كتابة، خد مني الوظيفة والمستقبل، خد مني عناية ورقبتها دي، بس بلاش سامي. أرجوك بلاش سامي، سيب لصحابي بيه. سيب يا سيد أحمد، نتكلم في الموضوع ده بعدين. سيب تنزل هنا الخميس الجاي يا فندم. لا لا لا، لما عاوزك هبقول لك. طب والوظيفه ان شاء الله؟ قلت لك بعدين. مع السلامه. طب بعدين الساعه كام يا فندم؟ صوت غريب، كلام غامض وتريقه. تعرفه؟ ايه لا انا ما... لا انا تعرفه. انا بقول ان واحد من اللي غاويين معاكسه في التليفونات. غاويين معاكسه وعارفني بالاسم وبيقول كلام قلته بالحرف الواحد. ما هي المعاكسه دايما كده، امال انت عاوز يعاكسك ازاي يعني؟ يقول لك انت مين وانت تقول له انت مين؟ يا سلام، اول مره تقول كلام معقول يا جيم. حقيقي انت هتعصب دمك ليه؟ هاد التليفون وانا عاكس لك 5-6. يلا يا جدع خلينا نهيص. يلا فك بقى يا سامي. مو الله طز في يا اخي، ما النبي لك عليا يا عم. لو اتكلم تاني في التليفون هخنقه، حمد ايدي في التلفون وامسك زمارة رجابته. عليك نور ابو العصر. المهم دلوقتي ايه النظام؟ نظام نوم. الله، احنا مش قلنا النظام سهرة النهاردة؟ طب والنبي يا احمد اديني ساعة نوم وبعدين نبقى نفكر في السهرة. احمد اقول لك ايه، عايز حاجة كده. ايه عايز ايه؟ ليه سلك لي اوام ارشيه سوري اي هابن يا حسرة منين؟ فتش دور دور فتش ما كانش يتعز يا اخويا كان من عيني. بكرة لما نتخرج ونتعين وينالوا ما هي. بيقولك ما هي وياسين صار، ما هي وياسين صار. عايزين نركب عربيات والجد يورم بالعملات، ابقوا قبلوني ساعتها والشهادات ازايدتها. طب تعالوا بقى تعالوا، يلا نقرا المطالع الرشيد في اسرار الحياه السعيده، يلا نقرا المطالع الرشيد في اسرار الحياه السعيده. ما باشا ما باشا يهبشوا محد حاسس محد حاسس، لا طاشا لا طاشا ينفسوا محد باطس محد باطس، ليلي عالفك ليلي وهات النصيب ما تحرمني، ليلي عالفك ليلي وهات النصيب ما تحرمني. هتقولوا ايه؟ اقرا معاك ما باشا ما باشا يهبشوا محد حاسس محد حاسس، لا طاشا لا طاشا ينفشوا محد باطس. ايه الهيطة دي؟ ايه الزيطة دي اللي سامحها من جوا يا واد انت وهو وهو وهو وهو؟ كنا بنقرا المطالع الرشيد في اسرار الحياه السعيده، كنا بنقرا المطالع

يا والنبي كمان مرة يا روحي. احنا يانا قوي نيانا قوي قوي قوي. انا اول ما شفتك ما تبقاش كذاب. انا اللي شفتك. ايوه احنا الاثنين شفنا بعض. انت مش عارفه ان الاحبة دايما كده ولا ايه؟ الاحبة دايما اتنين اتنين يعني واربعة اتنين اربعة. حب برازيلي بقى. يبقى احنا الاثنين شفنا بعض. ايوه وحبينا بعض وحنبقى لبعض وربنا يديم المعروف وكل عند الله باقي. يا متر يا متر يا متر. الله الله الله الله. ليه بقى ليه بقى يا روحي مالك؟ لا بس هدفع الحساب علشان نتكلم عظمة. ومالك مربوط كده ليه؟ سبحان الله. ايه الحكاية؟ لما ولد كلب صحيح. يو هم مين؟ النشارين المحفظة. لازم نشارك الراكب جنبي في التاكسي. سباك سباك المحفظة. امسك دول 50 جنيه معك احتياطي. طب هات. لا يا عم خد خد يا نور عيني. لا ما صح. لا لا امسك. لا شوفي بقى يا عم امسك يا نور عيني ضيعهم. ما تبقيش تتحايلي عليا كده يعني. طب هات زي بعض عشان يعني قاعدة لغاية دلوقتي يا ليلى. يعني مش عارفة اعمل ايه. تقولي تعودي شوية هقوم امشي. يا خبر. لحظة واحدة يا سهام. في ايه؟ ثاني ثاني ليلى عاوز اقولك حاجة مهمة. ايوه. خطر عليك ان تعرفي ثاني ده او حتى تكلميه. يا هشام على الزيارة دي وأرجوك ما تنساش. قوله نوحشني قوي وبسولي ميت بوسة. حاضر من علي. باي باي. مع السلامة. الله ثاني ازيك. أهلا. انت كنت مع مين؟ مع اللي انت شفته ده. ما شاء الله وعندك كم ألف بوسة بتفرقيهم على الناس كده. ثاني تحبش انك تكلمني كده. مين ده بقى اللي حضرتك حتموتي علشان تبوسيه؟ تسأل ليه؟ ليه؟ طبعا اسمك ثاني. ممكن اسألك سؤال؟ فضل. انت واثق عليا؟ لا. انت ايه اهم حاجة بالنسبة لك؟ مش عارف. لا بكلمك جد. ايه اهم حاجة بالنسبة لك؟ اني اكون حر. حر في ايه؟ اني ابعت 100 بوسة. ثاني علشان خاطري بلاش تبقى معايا كده. على العموم اتفقنا. على ايه؟ ان كل واحد فينا يعمل اللي هو حاسس بيه. طب انت رايح فين؟ رايح المكتب. اجي معك؟ لا. انت زعلان؟ ايوه. طيب انا وحشتك شوي. طب ازق كده ليه؟ مش عارف. ثاني انت بتعمل الناس كلها كده؟ لا. طب اشمعنى انا؟ لان غير الناس كلها. طب انت عايز تعرف ايه؟ عايز اعرف مين المحروس اللي حتموت علشان تبوسيه. ده خالد. خالد. مين خالد ده؟ اخويا الصغير. من امتى؟ بقول لك اخويا الصغير. لا ده غيره. معك حق. انا هلعب غيرها. راح فين؟ لاخوك الكبير. ثاني افندم لو سمحت اذا كنت هتعاملني كده عرفتني ليه؟ علشان انت ملكيش اخ صغير ولا اخ كبير. اذا كنت ناوي تتريق عليا كده على طول يبقى عن اذنك. راح فين؟ مش شغلك. مين اللي كنت بتتكلم معها دي؟ مش من حقك تسأليني. انا ما بسألكش. كان قصدي كان بتتكلم معايا انت قبل ما تيجي على الكافيتيريا على طول. مفيش حد. لا يا شيخ دي من نص ساعة. نص ساعة؟ ده واحد صاحبي من الاداب اسمه عصام. عصام؟ عشان ده شعره طويل وعينيه خضره وبيلبس كعب عالي ومين جيب واسمه سهام. انت قصدك سهام؟ ايوه يا اخويا. ما تكذبش. انا ما بكذبش. هو بس انا ذاكرتي ضعيفه. اصل عصام وسهام يشبهوا بعض قوي. لا دمك خفيف، انا بتكلم بجد ليلى. انت عايز بجد؟ طبعا. ما تقارنيش نفسك باي واحده تانية، لا سهام ولا غيرها. برضه انا بسالك من غير ما تساليني، انا بقولك ما تقارنيش نفسك باي واحده تانية، فاهمه؟ ليه؟ لانك دايما هتكسبي. الكلام ده جد؟ الكلام ده هو اللي انا حاسس بيه. ثاني انا هزعل منك كل يوم. ليه؟ علشان كل يوم طول اللي انت حاسه. تعرف يا سيني اول حاجة عجبتني فيك ايه؟ ايه؟ انك غير الناس كلها. طب مخصماني ليه من امبارح؟ علشان صح صح، كفاية كفاية السبب ده. ان انا فرحان قوي واحنا بنمشي سوا فوق كوبري الجامعة ده. ليه؟ لان ده اول كوبري في حياتنا هنعدي سوا. هو انت ناوي على كده كتير؟ قوي. طب اذا تعبت تشيلني؟ لازم نشيل بعض. قد ايه؟ من دلوقتي لاخر العمر. ياه، يتبقى شغل شقة يا عبيطة، يتبقى شركة عمر. مش كتير عليك. علي انا؟ ده انا وانت معايا وباحلامي اقدر اهد جبال الدنيا دي كلها. شوفي اهي فين. ليلى، شايف الشجرة اللي هناك دي؟ دي؟ أيوة. تعرفي دي أول حاجة كتبت عنها أول قصة في حياتي. ليه؟ معرفش، ساعات أحس إن حظها كويس جدا وساعات أحس إنها مسكينة قوي. يا أستاذ هتخليني غير من شجرة؟ أنا بكلمك جد. تعرفي حظها كويس علشان ما بتفكرش في دراسة وجامعة ووظيفة، وما بتركبش في اتوبيس، ولا بتفكر في ماهية ودرجة وعلاوة. طب ايه اللي يخليها مسكينة؟ لانها ما بتختارش الارض اللي تطلع فيها على حريتها، ده لوحده يخليها مش حاسة بطعم الدنيا. ايوه يا فندم. الاستاذ احمد موجود؟ لا، كلمه في الكلام. كلاب؟ امال دي نمرة ايه يا فندم؟ بيته؟ ومين حضرتك؟ مراته. بقولك يا ابو الصوم، ابطال الفرقة هيكونوا اكبر نجوم في البلد، 30 ممثل وممثلة، وكل واحد من دول هيساهم ب 100 جنيه. يا راجل انت ابو الصوم، انت لسه فاكر؟ انت اللي قلت كده. لا لا لا، دي فرقة بحق وحقيقي، اصحابها دافعين رأس مال اكتر من 6000 جنيه. وهم مين اصحابها دول؟ دول يبقوا يعني انا وناس تانية كده. قصدك منيرة هانم يعني، هي الناس التانية. يا سيدي ما تدقش يا بص، انت دايما يا اخي تعمل. هي مش مراتي برضو ولا ايه؟ صحيح، انا نسيت. انت بتنسى انها زوجتي؟ نسيت. لا اتفضل يا سيدي اتفضل. مبروك. الله يبارك فيك يا بصوم، كله عند الله باقي. يا بصوم مالك؟ ابدا، في دماغي واحد قلق. ما تاخد واحد ويسكي معانا. مرسي يا استاذ مصطفى، ما بحبوش. تعرف ان انا ابتديت احبك يا سامي، احبك وافهمك، عشان كده هكون صريح معاك. انا طول عمري بتمنى من ربنا يكون لي ابن زيك. وحضرتك مالكش اولاد يا فندم؟ لا، ولا بنات؟ كده احسن، ولا جواز بلا قرف. في صحتك. صحتك يا عم مصطفى. تعرف انا كنت دايما بحلم بابن، وفي الحقوق، وذكي وبسيط، وبرضه مناكف وصلب ومشارب زيك. يا فندم انا للدرجه دي ضايقت حضرتك؟ بالعكس بالعكس، في صحتك. صحتك عم مصطفى كفي شوية. بالعكس، واحمد لما كلمني عنك بالمناسبة انت بتقرا كتير؟ طول عمره استاذ مصطفى هاريني سلف فلوس وهاري مكتبة الجامعة سلف كتب. اقول لك حاجة لازم تعملها اول ما تخلص امتحاناتك. اتفضل فندم. لم كل الكتب اللي عندك ارميها او ولع فيها. ليه فندم؟ صحيح صحيح، انا بكلم جد. انسان يا سامي يا ابني ما بيتعلمش الحياة من كتب، احرقها اولا. ليه؟ مش هتعلمك حاجة، وثانيا الكتب فيها كل حاجة الا الحقيقة، وثالثا هتدي لك فكرة غلط عن كفايه بقى يا عم مصطفى. انت هتسد نفسه ولا ايه؟ صحيح صحيح. طيب صحتك؟ صحتك يا عم مصطفى وخفت شوية. تحب اقول لك حاجة مهمة يا ثاني؟ اتفضل. ما تثقش في اي حاجة، لا كتاب ولا بني ادم. ولازمته الكلام ده ايه يا عم مصطفى؟ يا اخي انا شايف له لازمة، انت مالك؟ تكونش فاهم انك اشتريتني بفلوسك؟ انا ابتدي نغلط بقى. معقول برضه يا استاذ مصطفى ده كلام؟ طبعا استاذ، انا كنت استاذ من قبل انت ما تتولد. انا فهمت اللي احنا كده غم باين معاك، ولازم هرجع تاني استاذ. ربنا يديك الصحة يا مصطفى. خفي بس شوية من اللي عندي. مش عارف يا ليلى، انا ابتديت اتلخبط خالص. طب انا اسمي ايه؟ هذه الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها، متأكد إنك جنبي معايا جوايا، وإحنا الاتنين ممكن ننجح. إحنا لحقنا، إحنا لسه مخلصين امتحانات امبارح ولسه حتى النتيجة ما طلعتش. النتيجة مش هتفرق كتير يا ليلى. هتفرق إيه؟ شهادة؟ لا، دي هتخليك تاكل بس مش هتخلينا عيش. تعرف يا ليلى، انا النهارده فتحت عينيا من حلم غريب مش فاكره، لكن قمت منه مقبوط ومتشائم. خير؟ ابدا، حلم خرجت منه باني ضايع او تايه. فين؟ تايه بين السماء والارض، بين الابيض والاسود، بين النهارده وبكره. سامي والله بتكلم جد. يا سلام، ده الكسل لذيذ بشكل. قال يعني الواد كان مكسر الدنيا بالمذاكره يا خي. طب وايه اللي حصل؟ مش نجحت وجايب جيد كمان؟ يا اخويا الواحد ما صدق الشهاده دي خلصت. دلوقتي يا عم انا هسافر بكره وانت اللي هتفضل في شقه الغجر دي. قول لي بقى يا سمسم، هتعمل ايه في مصر؟ ولا حاجه. معقول يا سامي؟ الله. طب قول لي انت هتعمل ايه في اسكندرية؟ ولا حاجة. يا سامي قبل ما انسى، والنبي لو حسين بعتلك جواب من كندا ابقى بعتله عنواني في اسكندرية. والله وحشنك جدع ده قوي. يا ترى عامل ايه؟ عامل ايه؟ ده انا لو صدقت جواباته يبقى زمانه خلص الفلوس اللي في كندا كلها. وانت يا ابني فاهم انه ما بيبعتش جوابات الا لك. جمال. ايه؟ اريد ده؟ ايه ده؟ فريني. مطلوب موظفين حسابات تحت التمرين لمكتب الجمهورية للاستيراد والتصدير. ايه ماله ده؟ ايه رأيك لو اقدم في الوظيفة دي؟ ايوه بس دي بثانوية عامة وانت دلوقتي معاك لسانس قد الدنيا. طب وايه الفرق؟ على رأيك. لكن ليه بس يا سامي؟ ده باباك يقدر يعينك بالتليفون في اي وظيفة تحبها. امال ايه فايدة مدير عام قد الدنيا؟ انا يا اخويا مش عايز حد يوظفني، انا هعملها لوحدي وهي تجربة. طب يا اخويا انا هتفرغ للبحر في اسكندريه وانت بقى تفرغ للتجارب هنا في مصر. طب بذمتك ايه رايك لو عملتها؟ ايوه ايوه بس دي ثانويه عامه. تخلص لي الدوسيه بكره يا سامي، اتصل فيه ليلى لي. لا مؤاخذه يا فندم، مش هقدر. يعني ايه؟ اصل عايز من سيادتك حاجه ضروري قوي قوي. بس اوعى تطلب مني اجازه ثاني. هو كده يا فندم، اجازه. اجازه؟ ايوه يا فندم، 3 أيام. المرة اللي فاتت خدت أجازة عشان تزور حد قريبكم في اسكندرية، المرة دي ليه؟ برضو حد قريبنا في اسكندرية. طبعا انت عارف ان ده مكتب تصدير واستيراد مش مكتب سفريات. عارف يا فندم، لكن الأجازة دي لازم اخدها. انت عارف ان ما مرش عليك شهرين في الوظيفة دي، يعني ما كانش مفروض انك تاخد أجازة خالص قبل 6 أشهر. انت طبعا عارف كده. انا طبعا يا فندم عارف. لكن لكن ايه؟ لكن برضه فندم دي ظروف طارئة.

مش كده ولا ايه؟ خلاص يا طنط نتجوز. جواز جواز ايوه، يعني كتب كتاب وطرحة بيضة ومأذون. طبعا يا طنط، هو في جواز من غير مأذون؟ امال امال يا طنط، يا طنط انت لازم تعرفي ان دي تبقى ليلة القدر بالنسبة لي، يوم ما اتجوز ليلى. انا عمري كله ليلى كده. عداك العيب يا ابني. ايه اللي انت عملتيه ده يا ماما؟ ايه اللي عملته؟ حبيت احميكي من كلام خالك وبابا والجيران والناس، كل ده علشان انا يا ماما. انت متأكدة اني كنت بتفكري فيا انا بس؟ يعني ما كنتيش بتفكري في نفسك؟ ليلى انا ماليش غيرك في الدنيا دي. انا طول عمري يا ليلى عايشة علشانك وعشان خالد، طول عمري بحارب الدنيا علشانكم. مبروك. حسبي كرسي يا بنتي، حسبي حسبي على رجلك تتخبط. والنبي يا بنتي انا روحي ازاي؟ انا ما عملتلكيش حاجة وحشة ابدا ابدا. معاكي حق يا ماما، انتي ما عملتليش حاجة وحشة. انتي كل اللي عملتيه انك قتلتيني. مش تقومي بقى يا بنتي تلبسي وتسوي شعرك؟ تاتي جه وقعد في الصالة عايز يشوفك. انا مش هشوفه يا ماما. ليه يا بنتي؟ كفل الشر، مش هشوفه. ليه؟ ليه يا بنتي؟ انت تعبانة وعصبية، دي كل الحكاية. يلا يلا ما تبقيش كسلانة زي بنات اليومين دول. من فضلك يا ماما سيبيني لوحدي. ليلى ابعد عني. ليلى انا مسافر يا ليلى، بلاش كده، عايز اتكلم معاكي. مفيش حاجة تتكلم معايا فيها. اللي انا قلته لمامتك انا قلته لان انا عايزه. انا اعرف بس انك ما قلته ليش. انا طيب يا ستي هقولهولك دلوقتي، بس وريني وشك عشان اقولهولك. لا مش هسمعك. لا شيل وشك من على المخدة واسمعيني. مامتك قالت لك ايه؟ قالت لي اللي حصل بينك وبينها. تعرف يا ليلى انا عمري ما شفتك حلوه بالشكل ده. انت شكلك حلو قوي وانت بتعيطي. كفايه كفايه ارجوك. اسمعيني يا حبيبتي، هي الطريقه اللي حصلت بيها الحكايه هي اللي غلط، لكن غير كده كل حاجه بينا صح. ليلى انت عارفه قد ايه انا بحبك وقد ايه انا عايز اتجوزك. انا اسف انك تسمعيها مني بالشكل ده. ليلى ليلى اسمع يا سامي، احنا الاتنين عارفين قد ايه بنحب بعض، قد ايه ارتبطنا ببعض. الحكايه دي حكايتنا احنا، احنا ما غلطناش في حق حد يا سامي، ما غلطناش حتى بينا وبين بعض. انت مش محتاج حد يلودعك يا سامي. معلش يا ليلى معلش، ما دي مامتك برضه وبتعمل حساب للناس وللجيران والقرايب. لا لا يا سامي، في حاجات كتير لازم نفكر فيها قبل ما نفكر في الجواز. زي ايه؟ يعني مثلا طب ما احنا ممكن نسكن مع ماما وبابا، انت عارفه ان احنا عندنا فيلا وممكن نسكن. لا يا سامي لا، انت طول عمرك عايز تعتمد على نفسك مش على ماما وبابا. ده سامي اللي انا حبيته. اسمعنا دلوقتي، اسمعنا لما يخليك تعمل حاجه انت بتهرب منها طول عمرك. ليلى انا هشتغل اي حاجه تاني. مش ممكن اخليك تشتغل اي حاجه علشاني. انت حاجه وحاجه كبيره. طب ايه رايك لو اشتغلت مع احمد في المسرح؟ يا ريت. قول لي يا احمد. ايه الناس دي مالها بتبوس بعض كتير قوي كده علشان يخبوا انهم بيكرهوا بعض بالصوم. الله يقرا. طب احنا نقعد فين؟ في اي حته، ما دي حفله كده نظام بطاطس. وبعدين ابو الصوم، ما انت اذا كنت هتشتغل معانا يبقى لازم تصاحب الناس دي. ها مهم قوي ده شغلنا. فقول ايه؟ مش الاستاذ مصطفى حمد اللي جاي هناك؟ تعال روح نقعد معاه. يلا اهلا يا صفاء. اهلا اهلا. بالبوت. ايه يا عم احمد ده؟ انا حاسس اني فلاح تايف من دان العتبة. بقولك ايه، روق بصهم كده وقف. شوف بقى، كل دول بينافقوا بعض. انت النهارده مؤلف قد الدنيا سامي، انت هتبقى قد الدنيا معايا. اهلا يا سامي. اهلا اهلا يا احمد. اهلا اهلا، اتفضلوا معانا. اهلا. انت جسدك فاضل ايه يا مصطفى؟ ها اجيب لك كاس ويسكي للثلج لو سمحت. وانت يا سامي بثلج برضو؟ ايوه ليمون بالثلج. يا جدع انت تنور بقى، اشرب ويسكي مان وما تغضبش ربنا. قلت لك ليمون يا اخي. الله خير يا اخويا، خلاص خليك انت نظام بطاطس كده على طول. ايه يا سامي، كتبت المسرحيه ولا لسه؟ ايوه فندم، انا كتبت فيها فصلين. وهو انتوا عايزين تعرضوها امتى؟ اول ما تخلص كتابه نقعد سوا، نقراها سوا، نعدل فيها سوا، وبعدين نبقى نبتدي بروفات. بقول ايه يا استاذ مصطفى، اشترط نور اللي انا بكتبه لازم هو اللي يتقال من غير تعديل، ولا تحب ارجع ال 200 جنيه لاحمد تاني؟ طيب ومالك قلتها قبل كده؟ انا بضحك يا راجل. اهلا يا احمد. اهلا يا مصطفى. اهلا اهلا اهلا نادي هانم. اهلا اهلا اهلا، اتفضل يا ست الكل. اهلا اهلا اهلا يا مصطفى، بالحضن يا راجل بالحضن. الله مالك تخنت كده ليه؟ بقول لك ايه يا احمد، ايه الحفله دي ناقصها حاجه كده. ايه بلياتشو. بقول لك ايه، وطي صوتك ما توديناش في داهيه. ها تحمد ربنا انك قاعد هنا. دول بقى بصين ناس يوزنوا ذهب، كلهم منتجين ومخرجين وتجار خرده ونظام بطاطس على كفته خالص. احمد احمد، انا عايزك ضروري، في حاجه مهمه خالص لازم اكلمك فيها. تحت امرك يا ست الكل. بعدين ابقى كلمني بعدين، انما مش تعرفوني بخريج مدرسة الاحداث اللي واقف معانا ده. لا لا مؤاخذة، ده يبقى سامي صلاح ولي نادية هانم صبري الممثلة الاولى عندنا في الفرقة، وشاكوفارة بوما بطاطس خالص. بس بتقول ايه يا دين؟ لا لا لا ولا حاجة فندم، ما هو هو حطيلي شريفتي كم كاس ويسكي؟ ستة. ايه كتير؟ لا لا لا لا معقول. انا قلت افتكرت ست ازايز، ست براميل، انما ست كاسات. لا لا لا عداك العيد. النظام قلق خالص يا بطون. قول لي انت بتشتغل ايه يا صلاح تاني؟ ها لا سامي صلاح. اسمي سامي صلاح. انت بتشتغل ايه يا سامي صلاح؟ انا مش عارفه. ولا انا. ولما انت مش عارف ايه اللي جابك هنا؟ قالوا لي في واحده هنا جميله ومشهورة وهايفة هتسألك أسئلة سخيفة، فده اللي خلاني جيت. النبي هانم شوفي بقى، أقولك بقى. أنت ما تصوريش سامي، بس أنت عارفة سامي ده، سامي ده بقى من أيام ما كنا في الجامعة سوا طول عمره طايش. في صحة الطايش. في صحتك يا نادي. ها إيه أخبارك؟ أخباري إن الكاس بتاعي فاضي. أنا تحت أمرك يا نادي هانم. لا عنك أنت، ممكن تجيب لي معاك كاس ويسكي يا استاذ طايش؟ من فضلك لو سمحت. حاضر. وحشتني يا مجرم. تعرف حاجه يا مصطفى، من يوم طلقنا انا وانت مفيش حد اقدر اسكر معاه غير الواد احمد. انا جاهز يا ست الكل، بس المهم اكون انا اللي جاهز. انا سامع انك هتتجوزي سمير سهمي. قصدك ايه؟ قصدي بس كده، الجرايد بتقول انك هتتجوزي سمير سهمي. يا ساتر ما بطقوش. على العموم ده ما ياثرش على مركزك، انت هتفضل طول عمرك بالنسبه ليا نمره اتنين، جوزي نمرة اتنين. فصحة نمرة اتنين بشرطة. حلو يا حلو يا مصطفى. مصطفى على العموم انا مستحملة الاشاعة دي هي لغاية الفيلم اللي بنتجه ما يخلص. انا يا احمد ما يخلص. طبعا تمام طبعا. ولا ايه؟ طبعا ما هو النظام فاصوليا خالص. ايه ده مين؟ اي حد شاكوفارة بومة في الالغوز. مصطفى اطمن، انا لما افكر اتجوز

وكمل اكمل رحلتي. غدا نلتقي مع عبد الحليم حافظ، نجلاء فتحي، عادل امام، عماد حمدي، بالاشتراك مع مجد الخطيب وقصة محمود عوض. ارجوك لا تفهمني بسرعة. مع تحيات محمد علي. مع تحيات اسماعيل عبد الفتاح. Thank you.